إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، أرسل الله عز وجل سيدنا يونس بن متى عليه السلام إلى أهل نينوى بأرض الموصل، يدعوهم إلى توحيد رب العالمين، فكذبوه وسخروا منه واستهزأوا به وعاندوه. فلما طال عنادهم وعدهم يونس عليه السلام أن يأتيهم العذاب في 3 أيام. وقبل أن تنتهي هذه المهلة خرج من بين أظهرهم، ولما تحققوا من نزول العذاب فرقوا بين كل والدة وولدها من البشر ومن الدواب والأنعام، فرقوا بين كل أم وولدها، وخرجوا جميعا يجأرون إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه. وصاحت الأمهات تنادي على أبنائها، وصاح الأبناء ينادون على أمهاتهم، واختلطت أصواتهم وتمسكنوا مسكنة شديدة، فكف الله عز وجل عنهم العذاب بفضله ورحمته. ويونس عليه السلام لم يعلم بذلك، فانتظر فإذا بالعذاب لم ينزل. وكان من دستورهم أنه من كذب ولم تكن له بينة قتل. فانطلق يونس عليه السلام مغاضبا، وكره أن يعود إليهم فيظنون به الكذب، لكنه عليه السلام لم يصبر حتى يحكم الله، لم يأخذ من الله عز وجل الإذن في الخروج، وانطلق مغاضباً وظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نعاقبه. ظن يونس عليه السلام أن الله لن يعاقبه على خروجه مستعجلاً من قومه وعدم انتظار الإذن من ربه، ربما لأنه استيأس منهم وظن أنه لا خير فيهم أبدا، وأنه لن يعاقب على خروجه من بين أظهرهم. لكن هذا خطأ لا يقلل من مرتبته الشريفة العظيمة، فهو من رسل الله الكرام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أنا خير من يونس بن متى، من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. فهو رسول كريم لا تحط هذه لا يحط هذا الاجتهاد الخطأ من مرتبته أبدا. هذا يصدر من الرسل ومن الأنبياء، لكنهم لا يقرون عليه، لا يقرون على هذا الخطأ ولا يستمرون عليه، بل يتوبون ويستغفرون كما سيظهر لنا إن شاء الله من سياق القصة. فلما انطلق يونس عليه السلام مغاضبا ذهب إلى قوم في سفينة فحملوه وعرفوه، عرفوا أنه نبي. فلما ركب معهم ركدت السفينة، وفي بعض الروايات هاجت الأمواج. فقال يونس عليه السلام: ما بال سفينتكم؟ قالوا: لا ندري. قال: ولكني والله أدري، إن فيها عبدا أبقى من ربه، أبقى أي فر وهرب من ربه، فلا بد أن نلقيه. قالوا: أما أنت يا نبي الله فوالله لا نلقيك. فساهم فكان من المدحضين، أي قال لهم: اقترعوا قرعة. فقرعهم يونس 3 مرات، في كل مرة تخرج القرعة عليه. فألقي يونس عليه السلام في اليم وهو مليم، أي فعل ما يلام عليه، فالتقمه الحوت الذي وكل به. ومن العقل ومن المنطق أن هذه هي النهاية ليونس عليه السلام، فإن العصارات الهاضمة في بطن الحوت كفيلة أن تذيبه ذوبان الملح في الماء، لكن حفظه الله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حفظه الله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب أنه كان من المسبحين، أنه كان من الصالحين الملازمين لتقوى الله وللعمل الصالح. هبط به الحوت إلى قعر الأرض، فاجتمعت عليه ظلمات 3: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. وأسمعه الله عز وجل تسبيح الحصى في بطن الحوت، فنادى في هذه الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء العظيم الجليل الجامع، لا إله إلا أنت، إثبات لكل كمال لرب العالمين، فإن الألوهية تستلزم ذلك. لا إله إلا أنت تثبت لله عز وجل بها كل كمال، تثبت لله عز وجل بها جميع المحامد التي هو أحق بها وأهلها سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك تنزيه لله عز وجل عن كل نقص، وهذا أيضا تعظيم لله، فالكلمتان فيهما التعظيم لرب العالمين. لا إله إلا أنت تعظيم بإثبات الكمال، سبحانك تعظيم بنفي النقص، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالخطأ. وهكذا يجب على كل عبد مسلم، هكذا يجب، يجب على كل مسلم أن يعترف لله عز وجل بخطئه. فهذا هو منهج الأنبياء والصالحين. آدم عليه السلام وزوجه لما أكلا من الشجرة قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موسى عليه السلام لما قتل القبطي بطريق الخطأ قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يستفتح صلاته قائلاً: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بخطئي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولما جاءه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. اسمع، ما الدعاء الذي يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الخلق إليه ولأكمل الخلق بعد الأنبياء لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أعود مرة أخرى لأكمل أحداث القصة قبل أن أستطرد في بيان فوائدها. نجى الله عز وجل برحمته يونس عليه السلام، فأمر بالحوت، فأمر الحوت أن يطرحه إلى العراء، إلى أرض خلاء لا بيت فيها ولا شجر، وأنبت عليه شجرة من يقطين، والمشهور أنها شجرة القرع، وقيل الدباء. واليقطين على كل حال نبات ليس له ساق يقوم عليه، وهو مفيد جدا. فكان يونس عليه السلام يستظل بهذه الشجرة ويصيب منها، فبينما هو كذلك إذ رأى غلاما يرعى الغنم، فقال له: مما أنت يا غلام؟ من أين؟ أين قومك يا غلام؟ أو ما هم قومك؟ قال: أنا من قوم يونس. قال: فإذا عدت إلى قومك فقل لهم إن يونس يقرئكم السلام. فقال له: إن كنت يونس تعلم أنه من كذب ولم تكن له بينة قتل، لا بد أن تعطيني بينة، أشهد هذه الشجرة. فأشهد له يونس عليه السلام الشجرة والبقعة. قال لهما: أتشهدان أني يونس؟ قالتا: نعم. فعاد هذا الغلام إلى قومه وحدثهم بذلك، فأمر الملك أن يقتل، فقال له: إن لي بينة. فأرسل معه نفرا إلى هذه الشجرة وإلى تلك البقعة، فقال: نشدتكما بالله، هل شهدتما يونس عليه السلام؟ قالتا: نعم. فعاد القوم مذعورين إلى الملك وأخبروه بالخبر، فنزل من على كرسي الملك وأجلس الغلام وقال له: أنت أحق بهذا الأمر مني. فصار ملكا أصلح الله به حالهم 40 سنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، من فوائد هذه القصة العجيبة أيها الأحبة الكرام فضل الإيمان والتوبة والاستغفار في النجاة من عذاب الدنيا وخزي الآخرة. هؤلاء قوم يونس لما آمنوا كشف الله عز وجل عنهم العذاب، لما تضرعوا وتمسكنوا وتابوا إلى الله عز وجل بعدما كان العذاب وشيكا وقريب النزول بهم. وفي الآخرة أيضا تنفعك التوبة يا عبد الله، قال الله عز وجل في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثانيا فضل الدعاء في النجاة من المهالك. الدعاء أيها الأحبة الكرام هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. فأكثر من الدعاء فإنه سهم لا ينبو وجواد لا يكبو، لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، وعليكم بدعوة ذي النون عليه السلام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون في بطن الحوت لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به فرج عنه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك من فوائد هذه القصة أيها الحبيب اللبيب أن تعلم أنه لا أحد، لا أحد، لا أحد يكشف الضر إلا الله. وبهذا ختم الله عز وجل سورة يونس عليه السلام قائلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فتضرع إلى الله عز وجل في كل بلاء، في كل شيء، ما لك إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نحن نسرع أولا إلى الطبيب ونسأل عن الراقي، وهذه بلا شك أسباب لا بد أن نأخذ بها، لكن إذا لم ينفع الطبيب ولم ينجع الراقي لجأنا إلى الله عز وجل في آخر المطاف. وكان جديرا بنا أن نبدأ بالله عز وجل أولا، فهو الشافي وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير، ولأنه بالإجابة جدير، وكل شيء إليه فقير. فعليكم عباد الله بالدعاء وبالذكر، واعلموا أن ملازمة التقوى، أن ملازمة التقوى والعمل الصالح من أعظم أسباب الإجابة. هذا الدعاء العظيم لا بد له من رصيد حتى يستجاب. لو أن الإنسان عنده شيك بلا رصيد وذهب ليصرفه فإنه يحبس به، لا يصرف له شيء. كذلك أنت أيها الحبيب لا بد أن يكون لك رصيد من العمل الصالح تتضرع به في وقت الشدائد، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. الثلاثة الذين نزلوا الغار فهبطت عليهم صخرة فسدت فوهة الغار، تضرع إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم: لو كنت أنا الرابع وليس عندي رصيد من العمل الصالح قد يحبسون بي إلى الموت. فعليكم بالعمل الصالح فإنه من أعظم أسباب الإجابة، والعكس فإن معصية الله عز وجل من موانع الإجابة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني أخذ بأسباب الإجابة، ومنها المسكنة ومنها السفر وغير ذلك، إلا أنه مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الله المستعان وعليه التكلان. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وتتوب علينا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين، احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.